بعيدة فوق ريح حلا مش ناقص على ايدك هلال وعم نبزوك اسمع من المينة انسي الخبر العاجل اصحى من المين فرحتنا مليئة اجل الليلة فرحة مين فرحة سيكو الشاعر دي نازلة في الجرانين وعندي سيرة مباشر فرحة مكي ام طلعه تبقى الدنيا حريقة والعام كنا هنغني كمان ونبدع عن الصوت دي الخلق سمع كنا هنغني كمان ونبدع عن الصوت دي الخلق سمع يا عم ارفع ايدك الليلة عدنا وعيدك يا عم ارفع ايدك الليلة عدنا وعيدك الليلة عدنا وعيدك وعلى دي الليلة اجمد فرحة يا ريت تظبط موعيدك دي الليلة اجمد فرحة يا ريت تظبط موعيدك يا عم يا اللي شفنا هتكمل لو تعرفنا هنقلب على الوسط على الفاضي كمان رقصنا هتزور طب يلا نسقف واتوقف يلا نطفي النور يلا نطفي النور هتزيع يا وديع من غير هز وترزيع دي فرحة نجم الجمة السيك لو تعدينا هتضيع لو تعدينا هتضيع لو تعدينا هتضيع الدنيا صبحت حلوة جميلة ده اجمل فرحة يا ناس الليلة الليلة مش فرحة سيك والشعر فرحة كم منكم التخيل يعني قصدي يعني قلبي يعني انت فاكر ولا ناسي ولا قلبك يا ستيني ساعة ربع ساعة اديني ثانية حتى ثانية وعند الريحة وعند الفحة يا بانو